وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الناظم رحمه الله: واحسب بني الأب لدى الأعداد واحسب بني الأب مع الأعداد، وارفض بني الأم مع الأجداد، واحكم على الإخوة بعد العد، حكمك فيهم عند الفقد الجد. قول المؤلف رحمه الله تعالى: واحسب بني الأب مع الأعداد، وارفض بني الأم مع الأجداد، واحكم على الإخوة بعد العد، حكمك فيهم عند فقد الجد. ما تقدم لنا في موضوع الجد والإخوة، المراد بالإخوة الإخوة الأشقاء أو الإخوة لأب دون الإخوة لأم، فإنهم لا يرثون مع الجد ولا يشاركونه. وما تقدم إذا كانوا كلهم أشقاء، واحد أو واحدة أو أكثر، أو كانوا لأب كلهم واحد أو واحدة أو أكثر، وهو كما تقدم إن لم يكن معهم صاحب فرض، فالجد مخير بين الثلث والمقاسمة، وإن كان معهم صاحب فرض فهو مخير بين ثلث الباقي أو المقاسمة أو السدس، سواء كانوا من جهة الأبوين الإخوة أو كانوا من جهة الأب فقط. أما ما كانوا من جهة الأم فهم لا يرثون مع الجد، الجد يحجبهم، لكن هنا موضوع آخر، وهو إذا كانوا أشقاء ولأب فكيف العمل؟ إذا كان واحد شقيق وثلاثة لأب، واحدة شقيقة وثلاثة لأب، اثنان شقيقان وواحد لأب، أخوان شقيقان وأخت لأب منوعين، فكيف العمل؟ وضحها المؤلف رحمه الله بقوله: واحسب بني الأب مع الأعداد. هالك عن جد وأخ شقيق وأخ لأب. الأخ الشقيق يأتي للجد ويقول: ماذا تريد؟ المقاسمة أو ثلث المال؟ أنت مخير. قال: لا يا أخي يا ابني، أريد المقاسمة، لأني أنا وإياك نقتسم، فإذا قاسمتك أخذت النصف، وإذا اخترت الثلث فالثلث أقل من النصف، فأنا أريد مقاسمتك. قال: لا يا جدي، نحن اثنان، أنا وأخي، أنا وأخي، أنا شقيق وأخي لأب، فنحن أخوان وأنت جدنا. قال: ما دام الأمر كذا فسيان عندي، إن قاسمتكم أخذت الثلث، وإن اخترت الثلث فهو هو، ما يزيد ولا ينقص. فالأخ الشقيق يحسب على جده الأخ لأبي، يقول هذا أخوي أنا وإياه نقتسم وإياك. فحينئذ يختار الجد الثلث، يأخذ الثلث، يبقى كم؟ ثلثان. يلتفت الأخ الشقيق على أخيه من الأب ويقول ما ترث معي من أخي الشقيق شيئا، لأنك أنت لأب وأنا شقيق، فميراث أخي لي، فيأخذ الثلثين. فالأخ الشقيق عد الأخ أو الأخت أو الإخوة لأب بالنسبة لجده، فلما أرضى الجد وأخذ نصيبه وابتعد عنهم التفت على أخيه من الأب وقال يا أخي ما يناسب أن تشاركني في ميراثي من أخي، الميراث لي، ولو كان أخوك الشقيق ما شاركتك أنا، قسمة الله جل وعلا، فأنت ما تشاركني في ميراثي من أخي. فهذا معنى قول المؤلف رحمه الله تعالى واحسب بني الأبي مع الأعداد، مع العد فقط. فإذا انتهى العد وأخذ الجد نصيبه فالأخ الشقيق يأخذ ما بيد الأخ لأب، فهو بمثابة أنه قال لجده نحن اثنان وأنت واحد، فيقول يكفيني أخذ الثلث. فإذا بالأخ الشقيق يأخذ بعد هذا الثلثين، أخذ نصيبه ونصيب الأخ لأب. وارفض بني الأم مع الأجداد، أولاد الأم أصلا ما يرثون مع الجد كما تقدم لنا، ويفضل ابن الأم بالإسقاط بالجد فافهمه الاحتياطي. فيقول الإخوة لأم لا تذكرهم مع الجد، هلك هالك عن جد وأخ لأم، المال للجد، أخوين لأم، المال للجد، أخت لأم، المال للجد، أختان لأم، المال للجد، خمسة إخوة لأم، المال للجد. فالإخوة لأم واحدة أو واحد أو أكثر ما يرثون مع الجد شيئا. وارفض بني الأم مع الأجداد، وقال بني وليس المراد الأبناء فقط بل الأبناء والبنات، ولد الأم مطلقا محجوب بالجد. وهناك واحسب بني الأب المراد أبناء الأب وبنات الأب، يعني الإخوة الأشقاء والأخوات الشقيقات والإخوة لأب والأخوات لأب. فإذا كانوا إخوة لأب أو أخوات لأب أو إخوة وأخوات فإنهم لا يأخذون مع الأشق شيئا ويعدون على الجد فقط. واحكم على الإخوة، من هم؟ الإخوة الأشقاء، واحكم الإخوة لأب، احكم فيهم بعد العد، بعد ما تعد الإخوة لأب على الجد احكم فيهم حكمك فيهم عند فقد الجد. هل يرث الإخوة لأب مع الإخوة الأشقة شيء؟ لا، وإنما هذه معادة فقط، يسمى معادة، يعد الإخوة الأشقة إخوتهم لأب بالنسبة لجدهم، فإذا أرضوا جدهم وأخذ نصيبه قانعا بعدم المقاسمة أو بالمقاسمة التفت الإخوة الأشقى وأخذوا ما بيد إخوانهم من الأب. واحكم على الإخوة الذين هم الإخوة لأب بعدما تعدهم مع الإخوة الأشقى من أجل الجد، حكمك فيهم لو كان ما معهم جد، هل يرث من كان لأب مع الإخوة الأشقاء؟ لا. فالخلاصة أن الإخوة الأشقاء يعدون معهم الإخوة لأب عند مقاسمة الجد، ثم فإذا أخذ الجد نصيبه التفت الإخوة الأشقى على الإخوة لأب وأخذوا ما بأيديهم إلا في بعض الصور، فإنهم يبقى لهم شيء. إذا كانت أخت لأب فقط واحدة فقد يبقى للإخوة لأب شيئا بعد استكمالها فرضها، تستكمل فرضها وهو النصف، وما يبقى يأخذه الإخوة لأب كما سيأتينا الآن إن شاء الله. اقرأ. أقول جميع ما تقدم فيما إذا كان مع الجد ولد لأبوين أو الولد الأبوين ليشمل الذكور والإناث، نعم، أو ولد لأب، وذكر في هذين البيتين حكم ما إذا كان مع الجد أولاد لأبوين وأولاد لأب جميعا سواء كان يعني كان الورثة الذين خلفهم الميت إخوة أشقاء وإخوة لأب، نعم، سواء كان معهم صاحب فرض أو لم يكن معهم صاحب فرض. معهم صاحب فرض أم أو جدة أو غيرهم أو لم يكن، أو بنت مثلا أو بنت ابن، نعم، فاحسب على الجد أو معهم زوج أو زوجة، نعم، فاحسب على الجد بني الأب مع بني الأبوين وعدهم على الجد كأنهم كلهم صنف واحد. والمراد بقوله بني الأب مطلق أولاد الأب ذكورا كانوا أو إناثا. ثم إذا أخذ الجد حظه فاحكم على الإخوة بعد ذلك حكمك فيهم عند فقد الجد، فيحجب بني الأب بالشقيق أو الأشقاء فلا شيء لأولاده. فيحجب بنو الأب بالشقيق أو الأشقاء فلا شيء الشقيق أو الأشقاء، يعني ما يرثون بنو الأب مع الشقيق أو مع الأشقاء شيئا، نعم، فلا شيء لأولاد الأب إلا إذا كان من ولد الأبوين شقيقة واحدة. إذا كان الموجود من ولد الأبوين شقيقة واحدة فإنه قد يبقى لأولاد الأب بعد أن تستكمل فرضها النصف. وأما إذا كان الأشقة ذكر أو ذكور وإناث فلا يبقى بحال لأولاد الأب. متى يبقى لأولاد الأب؟ إذا كانوا أشقاء، إذا كان شقيقة واحدة فقط فقد يبقى لأولاد الأب شيئا، نعم، وفضل عن نصفها شيء فهو لولد الأب. نعم. مثاله جد وأخ شقيق وأخ لأب. جد وأخ شقيق وأخ لأب، يعني عبارة نقول للجد أنت ومعك أخوان، يقول أعطوني الثلث، نقول المسألة من كم؟ من ثلاثة، يأخذ الجد الثلث، فإذا أخذه وانصرف التفت الأخ الشقيق على الأخ لأب وقال ما تشاركني في ميراث أخي، هات ما معك، فيأخذ الاثنين، فيكون للأخ الشقيق اثنان وللجد واحد. فحسبنا ولد الأب عند الجد، فلما حسبناه أخذ الجد نصيبه أخذ الشقيق ما بيد ولد الأب. نعم. يستوي، يستوي فيه للجد المقاسمة والثلث، فله الثلث والباقي للشقيق، ويسقط الأخ للأبي بعد عده على الجد. هو عده على الجد ولم يعطه شيئا. وكذلك جد وأخ شقيق وأخت لأب. جد وأخ شقيق وأخت لأب. جد وأخ شقيق وأخت لأب. يقال للجد ماذا تريد؟ قال كم أنتم؟ قال نحن أخ شقيق وأخت لأب. قال زين، أنتم أقل من مثلي، إذن أريد المقاسمة معكم، أريد المقاسمة. فهم كم رؤوسهم؟ خمسة. يكون للجد اثنان وللشقيق اثنان مثلا وللأخت لأب واحد، خمسة. فيأخذ الجد اثنين، ثم يلتفت الشقيق على الأخت لأب ويقول ما يكون، ما يصير تشاركينني في ميراثي، أخاتي ما معك. فيأخذ الأخ الشقيق ثلاثة ويأخذ الجد اثنين، فعد التي لأب عدها عند مقاسمة الجد ولم تأخذ شيئا. نعم. وكذلك جد وأخ شقيق وأخت لأب، المقاسمة خير للجد، فله سهمان من خمسة وللشقيق ثلاثة الباقية، وتسقط الأخت لأبي بعد عدها على الجد، لأنه لو ما عدها على الجد لأخذ الشقيق واحد والجد واحد، يعني يأخذ نصف. ولو اختار الثلث مثلا لأخذ اثنين من ستة أو واحد من ثلاثة، لكنه اختار المقاسمة فأخذ اثنين من خمسة، الخمسين أكثر من الثلث وأقل من النصف. مسألة، جد وأخت شقيقة وأخت وأخ وأخت لأب. انتبه، جد وأخت شقيقة وأخ لأب وأخت لأب. الأنسب للجد في هذه الحال يستوي له الثلث والمقاسمة، لأن عنده أختان وأخ. كم رؤوسهم؟ هذولا أربعة، والجد برأسين ستة. فإن اختار الثلث فله اثنين من ستة، وإن اختار المقاسمة فله اثنين من ستة، فهو متساوي له. فيأخذ ماذا؟ يأخذ أيهما شاء، له اثنان من ستة، أخذ الاثنين من ستة، كم يبقى؟ يبقى أربعة. عندنا أخت شقيقة وأخ لأب وأخت لأب. الأخت الشقيقة ما يمكن تأخذ الأربعة جميع، لأن عبارة تأخذ ثلثين، وما ورد هذا في كتاب الله ولا في سنة رسول الله. أكثر أحوالها أن تأخذ النصف، فنقول للأخت لأب للأخت الشقيقة خذي النصف. كم من نصف؟ 3 من 6. والجد كم أخذ؟ 2 من 6. كم بقي؟ بقي 1. الواحد هذا لمن؟ للأخ والأخت من الأب. رؤوسهم كم؟ 3 وسهامهم 1 غير منقسم. نضرب 3 في 6 أصل المسألة تصح من 18. هذا مصح وليس أصل. 3 في 6 ب18. نعطي الجد للجد 2 في 3 ب6 وللشقيقة 3 ب3 ب9 وللإخوة لأب الأخ وأخته لهم 1 في 3 ب3 للذكر 2 وللأنثى 1. هذه الصورة يتأتى يأخذ الأخوة لأب مع الأخوة الأشقاء نصيب. متى؟ إذا كان الوارث من الإخوة الأشقاء أخت شقيقة، لأنه لو كان أخ شقيق أخذ كله، أختان شقيقتان يأخذن 2/3 ما يبقى شيء. صورة يبقى فيها للإخوة لأب، وهي ما إذا كانت أخت شقيقة كهذه المسألة. نعم، مسألة جد جد وأخت شقيقة، جد وأخت شقيقة وأخ وأخت لأب، يستوي للجد فيها 1/3 والمقاسمة. لما قلنا يستوي 1/3 والمقاسمة؟ لأنهم بعدده مثليه. أخت شقيقة، أخت لأب، أخ لأب، كم رؤوسهم؟ 4، والجد برأسين مثله. نعم، يستوي للجد فيها 1/3 والمقاسمة، فله 1/3 والفاضل 2/3 أكثر من النصف. الفاضل 2/3، يعني أخذنا من 6 2، بقي 4. الأخت الشقيقة ما يمكن تأخذ 2/3، أكثر ما فرض الله لها النصف، تأخذ النصف. يبقى 1 من 6 يقتسمه الأخ لأب وأخته. فتعطى الشقيقة النصف يفضل، ويفضل السدس للأخ والأخت من الأب 3 وتصح من 18. يعني 18 مصح وليست بأصل، لأن أصلها من 6 من عدد رؤوسهم، جد وأختان وأخ، رؤوسهم 6. فالأخت الشقيقة عدت الأخ الشقيق، الأخ لأب والأخت لأب، عدتهم رؤوسهم 3 حتى تزاحم الجد. ولا لو لم يكن إلا الأخ إلا الجد والأخت الشقيقة قلنا المسألة من 3، للجد 2 وللأخت 1 تقاسمه. لكن لما وجد الإخوة لأب هؤلاء ذكرتهم للجد لإقناعه في مقاسمتهم، فيقاسم 4 يأخذ 1/3 ويبقى 2/3، فتأخذ الأخت الشقيقة النصف ويبقى 6 يأخذه الإخوة لأب. مسألة، هذه المسائل المتقدمة 3 كلها فيما إذا لم يكن معهم صاحب فرض. مسألة، أم وجد وأخ شقيق وأخت لأب، هذه معهم صاحب فرض، أم وجد وأخ شقيق وأخت لأب. الأم في هذه الحالة كم تأخذ؟ 6 لوجود الأخ الشقيق والأخت لأب، والأخت لأب ما لها شيء مسكينة، تعد على الأم وتعد على الجد ولا تأخذ شيء. جد وأم وأخ شقيق وأخت لأب. نعم. المسألة يقول من ستة، المسألة من ستة، للأم السدس واحد لوجود الجمع من الإخوة، الجمع اثنان فأكثر، أخ شقيق وأخت لأب من ستة، تأخذ واحد. يقال للجد ماذا تريد؟ قال كم أنتم؟ قالوا نحن أخ شقيق وأخت لأب، وهو مقابل الأخ الشقيق. يقول إذن مقاسمتي إياكم خير لي، لأن الباقي بعد الستة أعطينا الجد الأم واحد، بقي خمسة، إذا أخذ ثلث الباقي أخذ اثنين إلا ثلث، وإذا أخذ سدس المال أخذ واحد، وإذا قاسم أخ وأخت أخذ اثنين. قال لا أريد المقاسمة، فالمقاسمة على أساس الباقي خمسة ورؤوسهم خمسة، يأخذ الجد اثنين ويبقى ثلاثة على نية اثنين للشقيق واحد للتي لأب، فيلتفت الشقيق ويأخذ ما بيد الأخت لأب، فيكون للأخ الشقيق ثلاثة وللأخت وللأخت لأم لأب ما لا شيء، وللأم السدس، وللجد اثنان. يمكن يلتفت الجد على الأخ الشقيق ويقول نتقاسم، يقول لا تقاسمنا وانتهينا حينما كانت معي أختي. نعم. مسألة: أم وجد وأخ شقيق وأخت لأب، للأم السدس، سهم من ستة يفضل خمسة، والمقاسمة خير فيها خير للجد فله سهمان وللشقيق الباقي ثلاثة، وتسقط الأخت للأب. هذا معهم صاحب فرض، والوارث من الأشقة أخت شقيقة، لكن بقي على قدر حقها النصف، أم وجد وأخت شقيقة وأخ لأب، تعطى الأم نصيبها السدس يبقى خمسة، والجد يخير، يقال له تريد ثلث الباقي؟ يقول كم نحن؟ يقال أنتم خمسة والباقي خمسة، تأخذ ثلث الباقي، يعني ثلث الباقي اثنان إلا ثلث، تأخذ السدس يأخذ واحد، يلا أريد المقاسمة، فيقاسم على أساس أن رؤوسهم الجد برأسين والأخت الشقيقة بواحد والأخ الشقيق الأخ لأب اثنين، فيتقاسمون، فيأخذ الجد اثنين، مع الأم أخذت سابقا كم؟ واحد، بقي كم؟ ثلاثة، تأخذه الشقيقة، تقول هذا فرضي في كتاب الله، هذا فرضي في كتاب الله. في آخر آية من سورة النساء: يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد، يعني يأخذ كل ما خلفت. وكذلك أم وجد وأخت شقيقة وأخ لأب وأخواني. أم وجد وأخت شقيقة وأخوان لأب. مسألة أم وجد وأخت شقيقة وأخوان لأب، للأم السدس وثلث الباقي خير للجد فيفرض له، فأصلها 18، للأم 3 وللجد ثلث الباقي 5، ويفضل 10 للشقيقة منها النصف 9 فرضها، ويفضل للأخوين لأبي سهم بينهما نصفين فتصح من 36. أصلها من 6 ثم تصح من 18 ليخرج لها ثلث الباقي، فللأم سدس 3 من 18 يبقى 15 لها ثلث باقي، ثلثها ثلث 15 5 يبقى 10. الشقيقة ليس لها إلا 9 التي هي النصف، يبقى 1 للأخوين لأب، ما ينقسم عليهم، تضرب رؤوسهم 2 بال18 فتصح من 36. للأم 2 في لها سدس 3 من 18 تضرب في 2 عدد رؤوس الإخوة لأب الذي ضربت بها المسألة، 2 في 3 ب6 وسيان أخذت 1 من 6 أو 3 من 18 أو 6 من 36 هو السدس ما يتغير. وللجد 5 في 2 عدد رؤوس الإخوة لأب يصير 10 من 36 وللأخت الشقيقة 9 في 2 ب18 وهي نصف 36. وللأخوين لأب 1 في 2 ب2 لكل واحد منهم 1 من 36. ومسائل المعادة صور المعادة ستأتي إن شاء الله، التي هي ممكن تصل إلى 68 صورة يأتي إيضاحها إن شاء الله.